الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا المشعر الحرام واذكروه فلا إثم

أن الله عزيز حكيم. وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون إلا الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ صدق الله العظيم.